أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن المستفاد من اسم الجنس حينما يستعمل بدون ذكر القيد، المستفاد منه هو الإطلاق، رغم أن اسم الجنس لم يوضع في اللغة للماهية مع الإطلاق، وإنما وضع لذات الماهية. مع ذلك يستفاد منه الإطلاق. وقلنا إنه توجد فرضيتان لاستفادة الإطلاق من اسم الجنس، كلتا الفرضيتين تسلم وتقبل ان اسم الجنس لم يوضع للماهية المطلقة، بل هو موضوع لذات الماهية، لكن مع ذلك يستفاد منه الاطلاق. هاتان الفرضيتان نذكرهما تباعا. اما الفرضية الاولى فهي تقول ان الاطلاق انما يستفاد من اسم الجنس رغم انه ليس مدلولا وضعيا لاسم الجنس، لكنه يستفاد من اسم الجنس الاطلاق لان هذا الاطلاق مدلول التزامي لظاهر حال المتكلم. ما هو ظاهر حاله؟ ظاهر حال المتكلم هو أنه أصبح بصدد بيان تمام مراده بكلامه، ظاهر حاله هذا. هذا الظهور الحالي لازمه العقلي أو العرفي، ما يفرق، سواء قلنا انه لازم عقلي او لازم عرفي، لازمه هو انه اذا عندما يقول اكرم العالم مثلا، اراد من العالم الطبيعة المطلقة، ولم يرد الطبيعة المقيدة بالعدالة مثلا او باي قيد اخر يفترض ويتصور. لازم الظهور الحالي الذي ذكرناه هو أنه أراد المطلق. لماذا؟ لأنه لو كان قد أراد المقيد، أراد من قوله أكرم العالم وجوب إكرام العالم العادل بالخصوص. لو كان أراد المقيد فهذا معناه أنه لم يبين تمام مراده بكلامه، لأن تمام مراده حسب الفرض هو المقيد، بينما هو في كلامه أتى بلفظ، هذا اللفظ يدل على ماهية، على الطبيعة، لفظ العالم، لم يأتي بلفظ يدل على القيد، على قيد عدالة، لم يأتي بلفظ يدل على التقييد. إذن لو كان قد أراد العالم العادل، والحال أنه قال أكرم العالم، هذا معناه أنه قد بين بكلامه بعض مرامه، لا كل مرامه، لا تمام مرامه، وهذا خلاف الظهور الحالي الذي ذكرناه. فإرادة المقيد مخالفة من قبل المتكلم لهذا الظهور الحالي خلاف الظاهر، وهذا بخلاف ما إذا افترضنا أنه أراد من قوله أكرم العالم أراد المطلق. لو كان مرامه ومراده المطلق إذن قد بين تمام هذا المرام تمام هذا المراد بكلامه. لماذا؟ لأن تمام مرامه حسب الفرض هو ذات الماهية من دون دخل القيد، من دون أن يكون للقيد قيد العدالة دخل في مرامه، تمام مرامه ذات الماهية. وقد أتى في الكلام بلفظ يدل على ذات الماهية وهو اسم الجنس. اسم الجنس قد ذكرنا في الجهة السابقة من البحث عندما كنا نبحث عن معنى اسم الجنس، قد ذكرنا أن معنى اسم الجنس هو ذات الماهية، هو هم أتى بلفظ يدل على ذات الماهية وتمام مرامه هم ذات الماهية. إذن فهو لم يرتكب مخالفة لذاك الظهور الحالي الذي ذكرناه. إذن فلازم الظهور الحالي المذكور هو أن يكون المتكلم قد أراد المطلق للمقيد. هذا هو جوهر وروح قرينة الحكمة. قلنا أن هذا الكلام قد يعترض عليه بأن هذا الظهور الحالي الذي ذكرتموه والذي هو صحيح بلا إشكال، ظاهر حال كل متكلم هو أنه أصبح عندما تلفظ وتكلم إذن أصبح بصدد بيان تمام مراده وما في قلبه من خلال كلامه، هذا صحيح. لكن قولكم بأن هذا الظهور الحالي لازمه أنه إذن أراد المطلق، هذا لا نقبله. هذا اللزوم ما نقبله. الإطلاق ليس مدلولا التزاميا لهذا الظهور الحالي الذي ذكرتموه. لماذا؟ لأنه على كل تقدير سواء كان قد أراد المطلق أو أراد المقيد، هذا المتكلم على كل تقدير لم يمشي وفق الظهور الحالي، ارتكب المخالفة. كيف؟ يقولها أما لو فرضنا أنه أراد المقيد، خب واضح أنه ارتكب المخالفة. أنت اللي مقصودك من أكرم العالم وجوب إكرام العالم العادل، زين؟ إذن ما بينت تمام مقصودك في الكلام، هذا واضح. وأما لو كان مراده المطلق أيضا لم يبين تمام مرامه بكلامه، لأن تمام مرامه حسب الفرض هو الماهية والإطلاق، بينما في كلامك لم تأتي بلفظ يدل على الماهية والإطلاق، أتيت بلفظ يدل على الماهية وهو اسم الجنس. اسم الجنس فرغنا سابقا عن كونه موضوعا لذات الماهية، خصوصية الإطلاق لم تكن قد دخلت في معنى اسم الجنس، ففي كلامك لا يوجد ما يدل على الإطلاق بينما مقصودك الإطلاق. إذن هم ارتكبت مخالفة الظهور الحالي. فسواء أراد التقييد أو أراد الإطلاق، على كل حال هذا المتكلم ارتكب خلاف الظهور الحالي، وقطعا هو أراد أحدهما. بالأخرى عندما يقول أكرم العالم مراده أحد الأمرين لا ثالث لهما، إما مراده مطلق العالم أو مراده عالم بالخصوص، عالم العادل مثلا أو العالم الذي فيه فلان طيب والآخر، مراده إما المطلق أو المقيد. وعلى كل تقدير هو ارتكب مخالفة الظهور الحالي، فكيف تقولون أن الظهور الحالي المذكور يستلزم عقلا أو عرفا يستلزم أن نقول أن هذا المتكلم أراد المطلق؟ لا، لا يستلزم أن يكون أراد المطلق ولا يستلزم أن يكون أراد المقيد، يستلزم أن يكون قد أراد ذات الماهية. والحال أن أن أن مراده ما معقول أن يكون ذات الماهية، إما الماهية المطلقة أو الماهية المقيدة. هذا هو الاعتراف. هذا الاعتراف يمكن الإجابة عليه بعدة أجوبة، بالإمكان التخلص من هذا الاعتراف بأحد هذه الأجوبة التي نذكرها بنحو الترتيب. أولا، الجواب الأول هو أن نقول أن الظهور الحالي الذي ذكرناه بالتحديد، ما هو هذا الظهور الحالي؟ بالتحديد هذا الظهور الحالي الذي تمسكنا بدلالته الالتزامية، وقلنا أن دلالته الالتزامية الإطلاق، مدلوله الالتزامي هو الإطلاق. هذا الظهور الحالي بالتحديد وبالضبط وبالدقة عبارة عن كون المتكلم بصدد بيان تمام مرامه ومراده، ونقصد بالمرام والمراد، نقصد بالمرام والمراد الملحوظ والمتصور والمرئي لهذا المتكلم. المرام المراد يعني ما وقع تحت لحاظه، ما وقع تحت تصوره، ما رآه. خب، من الواضح أن المتكلم لو كان قد أراد من قوله أكرم العالم، لو كان قد أراد من أكرم العالم المطلق، ملحوظه في هذه الصورة ما هو؟ ملحوظه ومتصوره ومرئيه، مرئيه وملحوظه ذات الماهية. الإطلاق كيفية اللحاظ، كيفية الرؤية. الإطلاق ليس دخيلا في الملحوظ والمرئي. المرئي بالرؤية الإطلاقية ذات الماهية كما تقدم شرح هذا سابقا. يعني هذه الكيفيات الثلاثة التي ذكرناها سابقا، اللا بشرط القسمي والبشرط شيء والبشرط لا، هذه كيفيات لرؤية الماهية، كيفيات للحاظ الماهية. أما الملحوظ ما هو؟ ذات الماهية. الملحوظ ذات الماهية. تارة هذا الملحوظ وهو ذات الماهية يرى ويلحظ بهذه الرؤية اللابشرطية، وأخرى يرى ويلحظ بهذه الرؤية البشرط شيئية، وأخرى نفس هذا يرى ويلحظ بالرؤية البشرط لائية. فقضية الإطلاق ما تدخل، خصوصية الإطلاق لا تدخل في المرئي في الملحوظ، بينما نحن مقصودنا من الظهور الحالي الذي ذكرناه وقلنا أن ظاهر حال المتكلم هو كونه بصدد بيان تمام مرامه، مقصودنا من المرام يعني الملحوظ ماله، المرئي ماله، المتصور ماله، مو كل ما هو في ذهنه. نعم في ذهنه شيئان، الموجود في ذهن هذا المتكلم لو أراد المطلق، لو أراد المطلق الموجود في ذهنه ذات الماهية وكيفية شنو لحاظ هذه الماهية، وهي الكيفية اللامشاطية. صح، هذه الكيفية، هذه الخصوصية اللامشاطية التي نعبر عنها بالإطلاق، هذا أمر موجود في ذهن المتكلم، لكن احنا ما نقصد بالمرام والمراد كل ما هو موجود في ذهن المتكلم، لا، كل ما تصوره المتكلم ولاحظه، يعني كل ما كان موجودا في ذهنه وكان ملحوظا له، لا الشيء الموجود في ذهنه لكنه ليس ملحوظا له، وإنما هو نفس اللحاظ، نفس الرؤية، نفس الرؤية، نفس اللحاظ، نفس التصور، هذا هم أمر ذهني، بس هذا ما يدخل في المرام والمراد. فحينئذ بناء على هذا، يعني بناء على هذا المبنى وهو المبنى الصحيح الذي تقدم سابقا عندما شرحنا اللابشاط القسمي، قلنا أن اللابشاط القسمي عبارة عن ماذا؟ عن أن تلحظ الماهية ولا تلحظ معها قيدا. فالملحوظ ما هو في اللابشاط القسمي؟ ماهية بس، أن تلحظ الماهية ولا تلحظ معها قيدا، فالملحوظ ذات الماهية، ماكو شيء آخر زائد على ذات الماهية يكون ملحوظا ومتصورا للمكلف للمتكلم. فنأتي إلى ما نحن فيه، لو قال أكرم العالم ودار الأمر أن يكون إما قد أراد المقيد أو أراد المطلق، إذا كان قد أراد المقيد فهذا معناه أنه وقع تحت لحاظه وتحت تصوره شيئان، ذات الماهية والقيد، قيد العدالة مثلا، لاحظ هذا المتكلم ذات الماهية ولاحظ أيضا قيد العدالة، فملحوظه ومتصوره ومرئيه شيئان، الماهية والقيد. هذا فيما لو افترضنا أنه أراد المقيد. أما لو افترضنا أنه أراد المطلق، ملحوظه، ملحوظ الإنسان الذي يريد المطلق، ملحوظه ومرئيه ما هو؟ بس ذات الماهية. ذات الماهية لم يقع تحت ملحوظه شيئان. لو أراد، لو لاحظ المطلق، يعني لاحظ الماهية بنحو اللابشار القسمي، إذن ملحوظه ومتصوره ذات الماهية، فالأمر دائر بين أن يكون ملحوظه ومتصوره شيئان ذات الماهية والقيد، وبين أن يكون ملحوظه ومتصوره شيئا واحد وهو ذات الماهية. خب، إن كان قد أراد الأول يعني المقيد، إذن هو لم يبين تمام ملحوظه ومرامه بكلامه، خالف الظهور الحالي، لأن الظهور الحالي بالضبط كان عبارة عن كونه بصدد بيان تمام ملحوظه ومتصوره بكلامه، والمفروض أن ملحوظه ومتصوره شيئان، الماهية والقيد. خب بين الماهية لكن لم يبين القيد، إذن خالف الظهور الحالي في هذا الفرض. هذا لو فرضنا أنه أراد المطلق، وهذا بخلاف ما إذا فرضنا أنه أراد المطلق. إذا كان قد أراد المطلق إذن ما تصوره ذات الماهية، ما لاحظه ذات الماهية، ما رآه ذات الماهية، المرئي الملحوظ المتصور ذات الماهية، وقد أتى بلفظ يدل على ذات الماهية. خلاص بعد شتي طالب طلابه المتكلم، هل نطلبه بشيء آخر؟ نحن نطلب منه أن يأتي بلفظ يدل على مرامه، تمام مرامه ومقصوده. زين، هو مقصودنا من المرام والمقصود يعني المتصور الملحوظ، مو كل شيء اللي في ذهنه، وإن كان مو ظن الملحوظ ومو في ظن المتصور. مقصودنا من المرام والمراد هو الملحوظ للمتكلم المتصور له، يعني الذي وقع تحت لحاظه. خصوصية الإطلاق لا تقع تحت اللحاظ، خصوصية الإطلاق هي كيفية في اللحاظ، هي كيفية من كيفيات اللحاظ، مو هي الملحوظ. ليس الإطلاق ملحوظا، لأن الإطلاق عندنا لم يكن إلا عبارة عن أن تلحظ الماهية، يعني ملحوظة تكون الماهية مو شيء آخر. فتمام مرامه ذات الماهية، وقد أتى بلفظ يدل على ذات الماهية، فلم يرتكب مخالفة لو فرضنا أنه أراد المطلق. فليس الأمر كما توهم صاحب الإشكال المستشكل أنه على كلا التقديرين هذا المتكلم خالف الظهور الحالي، لا، على تقدير أن يكون أراد المقيد خالف الظهور الحالي، لأن مرامه وملحوظه شيئان، بينما أتى بلفظ يدل على أحد الشيئين فقط، لم يأتي بلفظ يدل على شيء آخر. بينما على فرض وعلى تقدير أن يكون أراد المطلق، لا، لم يخالف الظهور الحالي، أتى بلفظ يدل على تمام ملحوظه، لأن تمام ملحوظه عندما يريد المطلق تمام ملحوظه الماهي، لأن الإطلاق هذا معناه، الإطلاق معناه أن تلحظ الماهية فقط، وهم أتى بلفظ يدل على الماهية فقط. إذن فنرجع مرة أخرى إلى ما قلناه من أن الظهور الحالي الذي ذكرناه يستلزم أن يكون قد أراد الإطلاق، ملازمة موجودة لم تنخرم هذه الملازمة بهذا الإشكال، لا، ملازمة موجودة، ملازمة بين أن يكون قد بين تمام مرامه وبين أن يكون قد أراد المطلق، يكون ملازمة بين هذين. إذا هو بين تمام مرامه بكلامه إذن أراد المطلق، لأنه إذا أراد المطلق يكون قد بين تمام مرامه بكلامه. هذا هو الجواب الأول، وهو جواب صحيح، طبعا صحيح على مبنانا الذي تقدم في تفسير اللابشرط القسمي. نحن قلنا اللابشرط القسمي عبارة عن لحاظ الماهية وعدم لحاظ شيء آخر معه، وبناء على هذا المبدأ هذا الكلام الذي هذا الجواب الذي ذكرناه يتم، باعتبار أنه على هذا المبنى خصوصية الإطلاق ليست واقع تحت لحاظ المتكلم، ليس الإطلاق عبارة عن أن تلحظ الماهية وتلحظ الإطلاق، يعني تلحظ عدم القيد، لا، هذا ليس هو حقيقة الإطلاق عندنا. حقيقة الإطلاق عبارة عن أن تلحظ الماهية ولا تلحظ معها شيئا. بناء على هذا المبنى هذا الجواب يتم. الأمر دائر بين أن يكون قد لاحظ الماهية ولاحظ قيدا، وبين أن يكون قد لاحظ الماهية فقط لم يلحظ قيدا. إذا كان أراد الأول إذا لم يبين تمام ما أراده بكلامه، إذا كان أراد الثاني إذا بين تمام ما أراده بكلامه فيتم. نعم، بناء على مبنى السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله الذي كان يقول، تقدم هذا المبنى وناقشناه، يقول بأن الإطلاق يعني اللا بشرط القسمي الذي هو الذي يعبر عنه بالإطلاق، هذا حقيقته متقومة بشيئين: أن تلحظ الماهية وأن تلحظ عدم دخل القيد. ولذا صار الإطلاق والتقييد عند ردين: لحاظ عدم دخل القيد هذا هو الإطلاق، ولحاظ دخل القيد هذا هو التقييد. صار ردين. فالإطلاق عنده متقوم بلحاظ عدم القيد، لحاظ رفض القيد. بناء على هذا إذن فهذا المتكلم سواء أراد المطلق أو أراد المقيد، ما وقع تحت لحاظه على كل تقدير شيئان. على تقدير أن يكون أراد المقيد واضح أنه وقع تحت لحاظه أمران: ذات الماهية والقيد. بينما هو في كلامه أتى بلفظ يدل على لا في الماهية فقط، إذن لم يبين تمام مرامه بكلامه، ناقص كلامه، ناقص عن مرامه، وهذا خلاف ظهور الحال. هذا على تقدير أراد المقيد. وعلى تقدير أن يكون أراد المطلق أيضا وقع تحت لحاظه شيئان: ذات الماهية والإطلاق، لأن الإطلاق عند صدقه هو لحاظ عدم الحل. هذا معنى. فلحاظ الماهية ولحاظ عدم القيد هذان يشكلان الإطلاق، فأيضا وقع تحت لحاظه أمران: الماهية والإطلاق. وبينما أتى في كلامه بما يدل على ذات الماهية فقط، فيأتي الإشكال على مبنى السيد الخوئي ولا يتم هذا الجواب الأول. يعني يجب أن يفتش السيد الخوئي رحمه الله عن جواب آخر على هذا الإشكال. هذا الجواب لا يتم على مبنى، لكن هذا الجواب على مبنى جواب صحيح. ننتقل إلى الجواب الثاني. الجواب الثاني هو أن يقال: سلمنا بأن الإطلاق كما يقول السيد الأستاذ الخوري، الإطلاق عبارة عن لحاظ الماهية ولحاظ عدم القيد. خب، مع ذلك هذا الإشكال الذي ذكرناه هنا غير تام. لماذا؟ لأنه مع ذلك نقول هذا المتكلم لو أراد المقيد خالف ظهوره الحالي، لكن لو أراد المطلق لم يخالف ظهوره الحالي. الظهور الحالي يستلزم أنه أراد المطلق. كيف؟ وذلك بأن نقول إن هذا الظهور الحالي الذي نريد أن نتمسك بدلالته الالتزامية، ونقول أنه يدل بالالتزام على الإطلاق، على إرادة الإطلاق. هذا الظهور الحالي بالضبط ما هو؟ بالضبط عبارة عن كون المتكلم بصدد بيان تمام مرامه ونقصد بالمرام المراد الجدي. لا جدي، مو المراد الاستعمالي والتصوري. ظاهر حال كل متكلم هو أنه بصدد بيان تمام مراده الجدي، لا تمام ما تصوره وإن لم يرد جدا. قد يتصور المتكلم أمورا، لكن هذه الأمور غير داخلة في مراده الجدي. بالنسبة إلى أمثال هذه الأمور التي غير داخلة في مراده الجدي، ليس ظاهر حال المتكلم أنه بصدد بيانها. ظاهر حال المتكلم العرفي العاقل هو أنه بصدد بيان تمام مراده الجدي من كلامه. من الواضح أن خصوصية الإطلاق حتى على مبنى السيد الخوي الذي سنتكلم على مبناه في هذا الجواب الثاني، خصوصية الإطلاق عند السيد الخوي داخلة تحت لحاظ المتكلم، تحت تصوره، لأن الإطلاق عنده عبارة عن أن تلحظ الماهية وأن تلحظ عدم القيد، يعني تلحظ الإطلاق. فخصوصية الإطلاق وإن كانت داخلة تحت اللحاظ والتصور، لكنها قطعا غير داخلة في المراد الجدي للمتكلم. يعني حتى السيد الخوي، سيد الأستاذ الخوي رحمه الله، يقبل ويسلم وقطعا يقول بأن خصوصية الإطلاق وإن كانت ملحوظة للإنسان عندما يريد المطلق، خصوصية الإطلاق وقعت تحت اللحاظ لأنه لاحظ الماهية ولاحظ عدم القيد. أما في مرحلة المدلول التصديقي الجدي لللفظ التي هي مرحلة الإسناد، هي مرحلة جعل الحكم، لا يمكن أن تكون خصوصية الإطلاق داخل ضمن المراد والمدلول التصديقي الجدي من اللفظ. ليش؟ ما ممكن. ليش؟ لأنه يستلزم أن يكون الحكم مجعولا لا على هذا الموضوع بما هو فان في الخارج، وإنما هذا الحكم مجعول على هذا الموضوع بما هو مطلق ومجرد عن القيد. لأن الملحوظ والمتصور هذا وفقا لكلامه وفقا لمبنى، وهذا لازم فاسد. يعني من الواضح أنه ليس من أفراد هذا الموضوع في الخارج ما يكون مطلقا ومجردا عن القيد. في الخارج احنا ما عندنا في الفرد مطلق. سابقا قلنا قبل العطلة عندما كنا نشرح في المقدمة التمهيدية التي ذكرناها قبل الدخول في بحث الإطلاق، عندما كنا نشرح أنحاء تصور الماهية، اعتبارات الماهية، هناك قلنا أنه إذا تتبعنا الوجود الخارجي للماهية فلا نجد سوى وجودين خارجيين للماهية لا ثالث لهما. ماهية الإنسان بالقياس إلى أي قيد من القيود اللي أنتوا تصوروها، افرضوا ماهية الإنسان بالقياس إلى قيد العلم. إذا لاحظنا ماهية الإنسان بالقياس إلى العلم في الخارج نحوان من وجود الماهية متصوران ولا ثالث لهما، إما إنسان مع العلم وإما إنسان بلا علم. إنسان مطلق في الخارج من حيث العلم وعن العمق، فما هو في الخارج إما هو الإنسان بشرط شيء يعني العالم، أو الإنسان بشرط لا. الإنسان اللا بشرط في الخارج مطلق، هذا ذكرناه سابقا. إذن فلو كان الحكم هنا عندما قال المولى أكرم العالم جعل الحكم، لو كان مراده الجدي، مراد المولى، مراد المتكلم، مراده الجدي مدلوله التصديقي لكلامه، لو كان عبارة عن ماهية العالم مع خصوصية الإطلاق، بحيث يكون الإطلاق داخلا في المراد الجدي، وين هذا هذا الإنسان المطلق، وين موجود في الخارج له؟ بينما قطعا هو يقصد من الموضوع ما له فرد في الخارج حتى أنا أكرمه، ولا أقول شلون أكرم، أنا أكرم الإنسان المطلق وأنا ماكو في الخارج الإنسان المطلق. أحل الله البيع، لو فرضنا أنه الإطلاق داخل في المراد الجدي للآية، خب أحل الله البيع المطلق، وأنا البيع المطلق في الخارج ما البيع الذي يقع في الخارج إما مع البلوغ أو بدون البلوغ، إما بشرط شيء أو بشرط لا، أما البيع المطلق فلو كان الإطلاق داخلا في المراد الجدي للمتكلم، هذا معناه أن هذا الحكم جعل على موضوع لا وجود خارجي له، وهذا باطل فاسد، هذا لازم، هذا التالي فاسد. فخصوصية الإطلاق على فرض إرادة المطلق وإن كانت داخلة تحت اللحاظ على رأي السيد الخوي، صح أفر سلمنا خصوصية الإطلاق داخلة تحت اللحاظ، لكنها ليست داخلة تحت المراد الجدي المتكلم، بينما الظهور الحالي الذي شرحناه كان عبارة عن ظهور حال المتكلم في كونه بصدد بيانه تمام مراده الجدي، لا تمام ما هو في ذهنه وما هو متصور له، متصور له الإطلاق يعني ملحوظ له عدم دخل القيد افرض، لكن مو كل شيء اللي لاحظه وتصوره وكان من شؤون استعمال اللفظ هذا أن يكون أراده جدا. فالمراد الجدي ذات الماهية، ماهية البيت، لو كان أراد المطلق مراده الجدي ذات الماهية، وقد أتى بلفظ يدل على ذات الماهية. فلو أراد المطلق أتى بلفظ يدل على تمام مراده الجدي، لأنه أتى باسم الجنس، واسم الجنس يدل على ذات الماهية، ومراده الجدي هم ذات الماهية، حتى على رئيس الخوي في تفسير الإطلاق مراده الجدي ذات الماهية، مو ذات الماهية مع الإطلاق، الإطلاق ما يريد إلا إيش، لأن الإطلاق ما إلا وجود في الخارج ليس مرادا جديا. نعم هو مراد تصوري استعمال على مبناه، طبعا على مبنانا أيضا ليس مرادا تصوريا، لكن على مبناه الإطلاق مراد تصوري فريق. فهذا الظهور الحالي الذي نريد التمسك بدلالته الالتزامية في المقام لإثبات أنه أراد المطلق، هذا ناظر إلى عالم المدلول التصديقي الجدي، ناظر إلى ما هو موضوع الحكم حقيقة، ليس ناظرا إلى ما هو موضوع للحاظ والتصور. ما هو موضوع للحاظ والتصور أفرضوا عبارة عن الماهية مع الإطلاق، يعني لحاظ عدم القيد، لكن احنا ما لنا شغل بعالم اللحاظات والمتصورات، نحن ظهورنا الحالي كان يقول ظاهر حال المتكلم هو انه بصدد بيان تمام ما يريده جدا، وما يريده جدا هذا، ف فإذا إذا لاحظنا ما هو موضوع الحكم جدا، الأمر دائر بين الأقل والأكثر. إما أن مراده الجلبي عبارة عن ماهية البيع، مثلا في أحل الله البيع مع قيد البلوغ، فشيئان مراده الجلبي، البيع مع البلوغ، بلوغ البائع والمشتري. وإما أن يكون مراده شيء واحد وهو البيع، مراده جدي شيء واحد. نعم مراده التصوري الاستعمالي حتى في الفرض الثاني عبارة عن ماهية البيع مع الإطلاق، لكن هذا مراد تصوري، هذا ليس المتكلم بصدد بيان تمامه. المتكلم بصدد بيان تمام المراد الجدي، فهو لم يرتكب مخالفة لهذا الظهور الحالي حتى لو أراد حتى لو بنينا على مبنى السيد الخوئي رحمه الله. إذن هذا هو الجواب الثاني عن الإشكال، وهو جواب يتم على كل مبنى، سواء على مبنانا أو على مبنى السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله. يبقى الجواب الثالث يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.